أيها الأخ الكريم، إلى أين صرت وكيف صرت؟ في رمضان كنت تحافظ على قيام الليل كل ليلة، في رمضان كنت تصوم إيمانا واحتسابا، في رمضان كنت تقرأ كتاب ربك، في رمضان كنت تكثر من عبادة ربك. إياك أيها الأخ الكريم، احذر أن تترك القيام بعد قيام، أن تترك الصيام بعد صيام، أن تترك العبادة بعد عبادة، فإن من علامات التوفيق، فمن علامات توفيق الله عز وجل للعبد أن يوفقه للعبادة بعد عبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو ناصحا له مناشدا له: يا عبد الله، يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل. هذا خطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ولكل مسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل. أنا أناشد كل مسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل ذاك الذي كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل. إن من علامات الخذلان أن تعبد الله سبحانه وتعالى ثم تترك عبادة ربك سبحانه وتعالى. لا تحرم نفسك أيها الأخ الكريم من الصيام بعد رمضان، فإن صيام يوم واحد يباعدك عن النار 70 خليفة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.